شيخ متحمد الحمد لله معي يعني تكون معذورا في حالة واحدة، إذا كان مجلسنا يتخلله اللغو والعبث فأنت تكون معذورا على هذا الحرص، أما والفوائد متتابعة ومتتالية ما يفوتك من الخير إلا يأتيك ما هو خير أي أخير منه، ولذلك لا تأسى على ما فات. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. كيف حالك؟ كيف وراك؟ الحمد لله. طيبين؟ شيخنا هنا موجودين يا شيخ. جزاك الله خير. رحنا الإشارة يا شيخنا. بارك الله فيك. ما تقصر يا محمد تجرب. تفضل شيخنا أنا جاهز من أول ما يعني اختطف الميكروفون. نحن لا نبقى بالموجود ولا نتكلف المفقود. نحن طرحنا آنفا سؤالا على إخواننا ورجونا أن نتلقى جوابا، فما سمعنا بعد شيئا. سؤال شيخ، إذا جاء الجواب سيفهم ضمن السؤال. وأظن أنك لا تسمع جوابا. لأن الشيخ لا علم عند أحد في هذه تكرار السلام. إيش تقصد بالسؤال شو؟ هذا. أنت يا عم شو؟ كل واحد يقول السلام عليكم ويصافح. أنت هو هذا وحادث وقع أو واقع كان. لكن ما السؤال الذي ترتب على هذا الواقع؟ أحد منكم عنده سنة؟ الواقع أن بعض إخواننا دخل وسلم وسلم وسلم، فأنا كان سؤالي هل عندكم علم بتكرار هذا السؤال بصورة عامة بدون محابة؟ سلام بصورة عامة وبدون محابة؟ أو مع المحاباة؟ أو مع المحاباة؟ فأنا ألقيت سؤال وما حظيت بالجواب. أنا أجيبك. تفضل. في عندنا أخ تفضل. هذه السنة معمول بها في بلادنا منذ زمن طويل. نعم. لأن النص القصد من السلام في بلادنا المصافحة، ولذلك يأتي السلام عليكم تبعا لها. ولا تأتي المصافحة تبعا للسلام الأول. ما هو الجواب؟ هذا الجواب. فلذلك لا تلوم إخواننا. لا أنا ما ألومهم، لكنني أستفيد من صمتهم وأقول ربما كان السكوت جوابا. نعم شكرا، لكن لا بد من جواب باللسان. تفضل. أهلين أبو فارس، كيف حالك؟ حمزة عبد السلامي طال العهد. عفوا، في عندك شيء؟ عندك شيء؟ عندي سؤال أذكركم. تفضل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ثم يقول السائل شيخنا، لو أن إنسان يعني ضرب إنسان فجرحه، فهل له أن يشترط عليه لقاء الصلح مبلغا من المال؟ هذا السؤال شيخنا. هو في بالسنة تفاصيل ما يسمى بالأرش، فيراعى في ذلك التفاصيل التي جاءت في السنة، فالجرح العين وجرح الأنف والفم والأذن ونحو ذلك كلها لا يعني أنصبة معينة في السنة. مثلا شيخنا يعني ضربه في وجهه فجرحه. نعم. فلو شيء يعني قليل من التفصيل حول هذه المسألة، يعني ممكن مثلا الضارب يفتدي نفسه بشيء من المال، ولكن هل من الممكن أن يشترط المجني عليه مبلغا من المال لقاء الصلح. لا أعلم. هل هذا يدخل ضمن الحدود؟ هل هذا السؤال يدخل ضمن الحدود؟ إذا كنت يعني ضمن الحدود يعني بصورة عامة حتى يعني العين بالعين والأذن بالأذن، أو تقصد الحدود المعروفة إنه من سرق من كذا، فإذا كنت الأول في مثل الصفة هذه ليس هناك إلا النص العام فيما أعلم قصاص. نعم. والشيخ منكم جدكم جزاكم الله خير أن الأرش هو الذي يحكم به في هذه المسألة. نعم. ولا شك أن لو ترك الأمر مطلقا هكذا من غير أن يحدد كما حدده الشارع الحكيم، فإن كل الناس سيذهبون مذاهب شتى للكسب من وراء هذه الجروح التي تصيبهم. أما وقد حدد الشارع الحكيم ذلك فليرجع إلى الشرع، لأن العادات عندنا في بلادنا وربما تكون أيضا في غير هذه البلاد أن الحادث أو الجرح اليسير الذي قد يقع يتبعه هناك جاني يعني عقوبتان. أما العقوبة المالية الأولى فهي العقوبة المالية التي يقدرها المجني عليه أو من يحكم في هذه القضية بالقضاء العشائري المعروف. والقضاء العشائري في معظمه وفي جله يعني الأحكام الصادرة من القضاء لا تخضع للحكم الإسلامي أو الشرع الصحيح، لأنهم يضيفون إلى ذلك شيء آخر وهو الضرر المعنوي الذي لحق هذا المضروب أو المجني عليه، ولذلك يضيفون أيضا قيمة أخرى تعويضا لهذا المجني عليه لقاء الجرح أو الإهانة التي لحقته. وطبعا معروف للشرع الحكيم أن هذه المسألة لم تحد بحدود ولم يعرف لها أرش يعوض به المجني عليه، ولذلك يقف عند ما قرره الشارع يعني. بلى بارك الله فيك، لكن كأني أشعر بأنه هو يقصد اعتداء ليس عليه نص في الشرع كأرش يعني كما قلنا، كمثل ما ضرب مثلا ضربه كفا، فهنا نطبق النص العام أو الصفة أو الصفة وذلك خير. لو كان هناك خطأ من الإمام فسلم الإمام ثم سجد سجدتي السهو، سجدة السهو طبعا في هناك كان مسبوق طبعا بعد السلام، كان يعني بعد ما سلم جاء وسجد سجدتين السهو كما هو معروف قبل السلام وبعد السلام، كان هناك مسبوقا أو عدة أناس مسبوقين، فلما رأوا الإمام سجد رجعوا من القيام إلى ونزلوا وسجدوا، ما حكم صلاتهم في هذه الحالة؟ صحيحة. طب ما يقال أنه تركوا الركن إلى السنة عمدا؟ لو كان يعلم الحكم عمدا الجواب لا. نعم. ثانيا تقول السنة، ما هي السنة التي عانيتها؟ مقصود يعني واجب سجدة السهو. نعم. سنة؟ لا واجب. بل هو واجب. نعم. إذن أولا أنه لم يتعمد ذلك الرجوع، وإنما تعمد تحقيق واجب ألا وهو قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو حينما سلم لإمام قام ظنا منه أن هذا سلام التحلل كما هو في الحديث، وإذ قد تبين له أنه ليس كذلك لأنه وجد الإمام سجد فتبعه في ذلك، فهو قام بما يجب عليه، ولا يقال إنه ترك ركنا إلى السنة، بل لا يقال ترك ركنا إلى واجب لأن هذا هو الواجب. أما أرى في هذه المسألة شيئا إطلاقا، لكن أنا أرى هنا أن ما أدري، أريد أن أقول كلمة ونستفيدها منكم، هل يجوز أن نستغل وجها من وجهي السنة في سبيل إصلاح عمل بعض الناس في الصلاة، كلمة استغلال هذه يعني تكون مناسبة ولا فيما يقوم مقامه الإفادة؟ مقام الاستغلال ماذا ينوب من هذا؟ هي نختبر الاهتبال أو يعني أو الإفادة، نغتنم الفرصة. لعل الإخوان الحاضرين يعلمون بأن الأحاديث التي وردت بالنسبة لسجدتي السهو بعضها تصرح بأنه يسلم ثم يسجد، وبعضها تصرح بأنه سجد قبل أن يسلم. وحينما درست الأدلة الواردة فيما يتعلق بسجدتي السهو وجدت أن الشارع الحكيم نحى منح التخيير حينما ذكر في بعضها أنه سلم وسجد أو أنه سجد ثم سلم. فأنا أرى الآن أن نستفيد من هذا التخيير بالنسبة لبعض الأئمة وما بعض الناس الذين يغلب عليهم الجهل أو التسرع الخروج من الصلاة ولا غرابة في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر بدري أو أستاذ بدري بدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم على رأس الركعتين في صلاة العصر خرج سرعا الناس، يعني كأنهم ما صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويلا فرحانين وكان صارت ركعتين فخرجوا. المهم وتمام القصة كما تعلمون في الحديث المعروف بحديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح، وكان في القوم رجل يعرف بذي اليدين. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى قد كان. فنظر عليه السلام في أصحابه قائلا أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع إلى مصلاه، ولا أقول المحراب لأنه لم يكن يومئذ محراب، والمحاريب في المساجد ينبغي أن نعلم أنها من محدثات الأمور. فصلى ركعتين ثم سجد عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. فالشاهد فإذا هذا التسرع حصل من الصحابة فلا غرابة أن يتسرع بعض الناس مجرد ما يسلم الإمام من هنا وكان مسبوقا أن يقوم. فلكي نتفادى مثل هذا الخطأ يقع من بعض المقتدين لا نسلم، وإنما رأسا نسجد سجدتي سهو ما دام أن في الأمر ساعة. أدري يا أستاذها بدك ما تأخذ وتعطي لحتى ما تحرك الموضوع، يعني أنا قلت لك شلفا بدك أنا صاحي ترى جزء أنت شايفني نايم، بس أنا أرجو رسول الله أنا أرجو نكون أنا المخطئ. لا أنا أرجو نكون أنا المخطئ وهو المصيب. فإذا هذه السنة على أئمتنا خاصة من إخواننا السلفيين أن يرعوها حق رعايتها، أدام أن في الأمر ساعة فنكون عونا للناس على إصلاح الصلاة. هذا ما بدا لي. في مسألة تشبه هذه المسألة التي سأل على يكون أحيانا سهو فيقوم الإمام بالركعة الثالثة ويترك التشهد الأول، فيضج من ورائه المسبحون المصلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو أحيانا يكون عارف الحكم إنه عليه أن يمضي ولا يعود، نعم، ولكن أحيانا يرتبك ويرتج عليه فيعود إلى الجلوس والتشهد، فما يكون حكم هذه المسألة؟ هل الحكم فيها كتلك؟ إذا ارتج على الإمام من الضجة التي أقام من خلفه بالتسبيح فعاد ساهيا إلى أنه لا ينبغي له أن يعود، فهذا بلا شك خطأ، لكن هذا الخطأ يشبه ذاك الخطأ، يعني غير مقصود، إلا أنه ينبغي أن يتدارك أمره ولا يصر على خطأه، بمعنى أن لا وبقاء أن يرجع للصواب. وأنا أدري هذا لا يبقى جاهلا. أي لا يبقى. لكن إذا كان جاهلا ومضى في جلوسه ومضى الناس من ورائه جلوسا، لأنه طبعا هذه مسألة تقع يعني في الغالب هاتان الصورتان هما الصورتان لا غيرهما. على كل حال الصلاة صحيحة لكن لابد من سجدتين السهو. شيخنا في الحقيقة هذه القضية من المشاكل التي تثار في المساجد كثيرا، حتى إني سمعت كثيرا من المتفقهة أو من الوعاظ أو كذا، حتى ما في منصوص بعض الكتب أن الرجوع يبطل الصلاة. نعم يقولون هذا. فهل هذا أصلا عليه دليل؟ لأنه هذا نابع من ملاحظة أنه ترك ركنه ورجع إلى ما سمي آنفا السنة، وهو رجع إلى الواجب ربما. يعني أكثر ما نقول ما يضر هذا. أكثر ما نقول إن إما أنه آثم لتعمده الرجوع أو معفو عنه إذا كان بسبب الجهل أو الارتباك. أما البطلان لا أفضل لذلك في السنة. جزاك الله خير. وإياك. دائما هذا تكثر هذه الحادثة في المساجد وبتصير معركة طويلة عريضة. هذا بطل الصلاة وبعدين مش هذا ترى. بيروحوا جماعة بينقسم بينشطروا شطرين فيقيمون جماعة جديدة ويصلي إمام من المصلين ويصلون من ورائه، يعني بقول لك هذا صلاة بطل ذلك لابد من إعادتها. أنا أعتقد أن هذا سببه الجهل بصورة عامة والجهل بالسنة بصورة خاصة، لأن هؤلاء المقتدين لو كانوا قد ثقفوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كانوا يستريحوا من الضوضاء والمشاغبة هذه، لكنهم لم يثقفوا، ومن يثقفهم هم بحاجة، الذين يثقفون الناس بحاجة إلى من يثقفهم. لو حتى هذا شيخنا أيضا يعني لكم ولهم وعليهم ولكم، هذه أيضا لا تنطبق على الحالات التي ذكرناها آنفا، يعني الإساءة هنا ليس فيها التعمد، لأن الإساءة هنا وقعت إما من جهل وإما من ارتباك ومضى في صلاته. وبعدين في مسألة يعني سبب آخر، وهو أنه لو كان فقيها هذه مشكلة، فعاد إلى القيام مرة أخرى فالمشكلة تعقد أكثر، لأن المصلين من ورائه ربما انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم يمضي معه لأنه يعلم الحكم، والقسم الآخر يظل في مكانه لا يتحرك، والقسم الثالث ربما صار رفع ثم عاد ثم رفع ثم عاد ليستقر الأمر في نفسه على أي حال يثبت، وهذه مشكلة كبيرة أيضا تقع في المساجد. نعم بارك الله فيك، ولكن نقول لا بد مما لا بد منه، المشكلة ستقع على كل حال. نعم. إذا نحن نمشي مع الصواب انتهى الأمر. زي المشكلة اللي صارت لكم. نعم في مضايا. في مضايا. نعم. شيخنا حول ما ذكرتم من المحاريب المزعومة في هذه الأيام، صحة الصلاة فيها هل فيها شيء إذا كان الإمام إما قد يكون مكرها أن يصلي في هذه المحاريب وإما أن يكون اختيارا؟ هذا من وجه. من وجه آخر فرع آخر من السؤال، اعتادت المصلين في هذه الأيام في مساجد البلد هذا أن يفرشوا للإمام بساطا خاصا على قدره، فهل يعد ذلك من التوطين؟ أما التوطين هنا غير وارد بالسجادة الخاصة، لكن ممكن أن يرد شيء آخر إذا لم يكن الإمام بحاجة إلى هذه السجادة، وهو التميز، تميز الإمام عن من خلفه. ففي السنة أنه لا ينبغي للإمام أن يصلي في مكان مرتفع يعلو به على المقتدين به. طبعا هذا المكان المرتفع ليس الارتفاع بالمحدود إن كان 5 سنتي أو 10 أو 20 إلى آخره، لأني ألاحظ في هذه السنة الصحيحة أن المقصود هو أن لا يتميز الإمام على من خلفه. إذا كان الأمر كذلك فمن هذا الباب نستطيع أن نقول بكراهة تخصيص الإمام بسجادة الصلاة كما يقولون في هذا الزمان. أما إن كان الإمام شيخا كبيرا مثلي ويخشى من أن يلحق به شيء من رطوبة الأرض أو ما شابه ذلك، فهذا يخرج عن هذا الحكم. ونعود إلى الصلاة في المحراب. طبعا الكلام اللي تفضلت فيه أنه هو أن لا يتميز الإمام، أظن في نهي أيضا لأنه هذا من باب الأثرة، في نهي عن الأثرة، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا كنت قبل أن يفرش المسجد الآن بهذا اللون الواحد، لأنه إحنا رفعنا السجادة، رفعناه ما شاء الله، نعم، وأحللنا محله سجادا من لون واحد لا يختلف، وهذه أيضا بدعة حسنة. نعم بدعة حسنة كهذا اللون كهذا اللون تقريبا. أيوة جميل. كنت أنا، وهذا كان يلاحظ علي أنا، أني أضع سجادة ذات لون واحد. نعم. ليه؟ لأن إنما حتى يكون الإمام قد أحسن نفسه وأحسن من وراءه، بحيث أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في المسجد كله، وإنما يتخذ لنفسه هذا لا من باب التوطين، من باب ألا ينشغل الإمام عن صلاته بشيء يشغله. جميل. نعم. جميل. يعني هذا من الأسباب التي تخرج المسألة. نعم. عن الكراهة الشرعية. نعم. يبقى الصلاة في المحراب. في علمي أن السلف لا يستعملون كلمة المحراب بالمعنى المعروف اليوم في المساجد، وإنما كانوا يسمون بالطاق، طاق، وأظن معنى الطاق يعني فتحة في الجدار. فإذا كان الإمام، أو اللي كانوا يسمونه أيضا المذبح، إيش مذبح؟ المذبح. وفي الحديث هذا اتقوا هذه المذابح. نعم. المقصود، فإذا كان الإمام يستطيع أن ينحرف عن هذا الطاق فهذا هو السنة. وفي ذلك فائدتان، الأولى تتعلق بشخص الإمام، والأخرى تتعلق بمن خلفه، حيث أنهم إذا رأوا الإمام يلتزم دائما الابتعاد عن الطاق قليلا أو كثيرا، سيتساءلون في أنفسهم أولا، ثم سيسائلون الإمام ثانيا، لماذا أنت لا تصلي في المحراب؟ فسيجيبهم بالجواب أنه هكذا السنة. قلت إذا كان يستطيع هذا، وأنا في ظني هذا مستطاع ومنشور، لكنك قلت أنت في تضعيف سؤالك إذا كان مكرها، ما فهمت هذا الإكراه كيف يكون؟ هل حدثت معي وتقريبا حدث نفس ما قلت. كنت أنا حالة قريان هذا ما يسمى بالطاق أو المذبح أو المحراب على بني في هذه الأيام. الرجل اللي بنى المسجد له مكانة في البلد، عندنا هنا عائلة معروفة أردنية من البلد، فاستفسر عن لماذا أنحرف عن هذا الأمر. بالبداية ما كان يستهجن انحرافه، لكن عندما أخبرته السنة أن لا أصلي في هذا الموطن، عندها ثار ثورته وأصبح يتعمد أن أصلي في هذا الموطن. الله أكبر. وإلا يعني يبلغ الأوقاف أو ما شابه ذلك. فاضطررت في بعض الأحيان أني أجعل نصفي داخل هذا الطاق، سجدت يكون نصفي رأسي وجسدي. طيب أنت لو تدرجت في المدارات هذا إذا كنت مضطرا، وقفت بكلك خارج المحراب، مش وقفت في نصف المحراب إنما واجهت المحراب، فإذا استمر في الإنكار تقدمت قليلا، يعني من باب حنانيك بعض الشرع ومن بعض. واضح؟ طيب. الله يكون بعونك. اللهم آمين. نعم. البداية هذه مسألة القانون بيفرض على المتخاصمين أن يكون في هناك عطوة، هناك مجموعة من الناس كجاهد يقضوا بهذا المسألة مبدئيا، وثم تقدم هذه الأوراق إلى المحكمة. شفنا جربت المسألة. ما في هناك كلام. جربتها مرتين. من المرة الأخرى متى؟ لما حدث من قبل. أوه. نسيت واحد. يعني هذا لابد من فيها وجود الوجهة العشائرية، ثم هذه الوجهة العشائرية بتحاول تقرب وجهات نظر الطرفين بشيء من الفداء من المال. أنا كنت حابب أني أحظى بواحدة من ثنتين، إما أن أهتدي نفسي من شيء ممكن يترتب علي قضاؤه المحكمة، أو أن يشترط علي المجني عليه بمبلغ معين، وحينئذ تنتهي المسألة، وإلا يبقى فلان في السجن وهو يعني خلف القضبة. كيف يعمل؟ طبعا لا تبقى الأبد، ولكن يعني راح يبقى مدة من الزمن حتى يقضي الحاكم بشيء مما عنده من القانون. فهل لأحدهما على الأقل مثلا، كنت أنا متصور أنه ممكن شرعا أن يبتدي الإنسان هو نفسه، يقول مثلا هو يتوقع أن يسجن مثلا سنة أو أكثر، فيقول أنا أدفع مثلا للمجني عليه 1000 دينار أو أكثر أو أقل لقاء أن يصفح عني ويغفر لي هذه المسألة. لكن لاحظ سنتين هو عامد ومتعمد متعمد شيء، أما الخطأ مش خطأ، حقيقة القتل يكون فيه. هذا صحيح، أنا ما أقول خطأ شيء، أما هذا عامد. وأنا أضرب صورة مختصرة جدا، هذا بيستاهل أحدهم شيخنا كان خاطب فتاة، وبعدين تبين لها أنه لا يصلح لها، فحدثت والدها في المسألة، والدها قضى أنه ينفصل، انفصل. بعد 7-8 شهور تقريبا جاء ينتقم منها، وأخذ سكين وضربها في وجهها، وقامت قيامتهم. اللي بده يذبح واللي بده يستخ إلى أن تدخلت بوجوه الناس ويسف الطرامنة وحدثني أنه وصل لعندكم وجاءني قلت له ما بدخلش في المسائل. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. الله يبارك فيك. سألته كم سؤال. لاحظت شيخنا أنه قلت والله يا أخي هذا أب هذا الرجل، يعني هذا بيستاهل هو اللي ينضرب مش البنت، لأنه هذا الأب كان راضي يغمض عيونه بقول لي بالصف في الصف الأول وراء أبوه أبو البنت صحيح. فقلت له عجيب، يصلي في الصف الأول وبعدين ما كتب كتابه للاستشهاد، قال هذا الأب هو الذي يستاهل ان يختص منه. ما بيستاهل انه هو يروح يجري وراء المطالبه. كان عليه احرى به ان يربي ابنته وان يسكت، لانه هذا الامر صار مفتوح للناس. ولكن لو يعني قلنا انه في صور كثيره نحو هذه المساله ممكن يعني هو لا يقصد المسألة بالذات، لا يقصد مثيلات يعني. حتى لو بدي أروح أنا يعني بدي أروح أأدب هذا الإنسان. والله إذا كان هكذا حقيقة أنا من أجل هذا إذا بدي أروح يستحقه. طيب شيخنا بالنسبة لهذه أنا ما عندي جواب أكثر مما قلنا، والله أعلم. يعني تبقى ولا روح قصاص أبو فارس. الآن كان من حسن الحظ أيضا أن الدولة أدركت خطورة بقاء النظام العسكري في القضاء. جميل. تحدث منهم، لكن أبقت بعض الأشياء لسببين اثنين. أما السبب الأول، القضاء العسكري الذي استمر على ذلك عقود طويلة كان صعبا أن يبتدع مرة واحدة، فتدرج في القضاء عليه أولا، وذلك يحقق مصلحة أخرى. هذه المصلحة هي أن القضاء عندما يريد أن يفصل في أي قضية من هذه القضايا يعلم بأن النفوس قد هدأت وتقاربت وأزيلت العداوة من أو يعني لنقول خفت الحدة من الطرفين، فهذا عامل مساعد للقضاء. ثم شيء آخر، عادة في مثل هذه الحوادث يودع السجن ولا يقبل أن يخرج من السجن إلا إذا كان هذا الصك القضائي أو القضاء العشائري كان هذا الصك مكتوبا ثم عرض على القاضي، فيكون ذلك سببا في الإسراع في الإخراج عنه. منكم جمع بارك الله فيكم بين هذه النصوص، بين حديث عائشة عند دخول أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذه وحديث أيضا أنس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حديث أيضا الفخذ عورة. أين بارك الله فيك. أولا إذا تصورنا أن الكشف كان دون قصد سؤال من أصله غير وارد، أليس كذلك؟ أقول إذا كان الكشف عن الفخذ لم يكن عمدا كما يكشف أحدنا عن ساقي اليوم فالسؤال من أصله غير وارد، وإذا كان عن عمد فحينئذ الجواب سهل بملاحظة قاعدتين فقهيتين. الأولى القول مقدم على الفعل عند التعارض، والحاضر مقدم على المبيح أيضا، فهنا نستطيع أن نطبق القاعدتين كلتيما فيما لو فرضنا أن الكشف كان عمدا، أي أن الكشف كان قبل تحريم الفخذ وجعله عورة، وكلنا يعلم أن الشريعة لم تنزل طفرة واحدة بأحكامها، وإنما نزلت أنجما حسب حكمة الله عز وجل. وأكبر مثال في ذلك معروف عند طلبة العلم هو التحريم النهائي للخمر. فتتابع الأحكام يفرض علينا أن نلاحظ أن قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كل شيء على الأصل. فأول ما أمروا به أمروا بالتوحيد، ثم بدأت الأحكام تترى وتترى. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة، كل نص يتضمن نهيا عن شيء ما ينبغي أن نلاحظ أن هذا الشيء كان قبل النهي عنه مباعا، وحينئذ فسواء وجدنا نصا صريحا يفيد إباحة ذلك الشيء المنهي عنه أو لم نجد مثل هذا النص، فمجرد وقوفنا على النهي عنه نستلزم منه أنه كان قبل النهي مباحا. فحينما ثبت في الشرع أن الفخذ عورة، وجاءت حادثة أو أكثر من حادثة أنه رؤية فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحمل ذلك على شيئين كما قلت آنفا، إما أنه لم يكن مقصودا، وإما أنه كان قبل قوله الفخذ عورة. هذا هو الجواب فيما نعتقد. ذهب بعض العلم إلى تضعيف الحديث، يعني كان الحديث هو لا الحديث ضعيفا. لا أبدا، لكن بعضهم، وهذا معقول يعني من ناحية النظر الفقهي، على اعتبار أن الحرمات درجات، بعضهم يقسمون العورة إلى كبرى وإلى صغرى. العورة الكبرى القبل والدبر، وما دون ذلك إلى الركبتين وإلى السرة فهي عورة ولكنها عورة صغرى. لذلك هذا التقسيم مقبول إذا ما سلمنا بأن الأصل أن لا يكشف المسلم عن هذه العورة الصغرى. هذا ما عندي، فإذا كان عندك شيء من ملاحظة أو أيضا نحب أن نسمعه. بعضهم يذهب لأن بناء على هذا التقسيم الذي أوردتموه أنه حين تسقط الكلفة، كأن يكون في أسرته أو بين، كما جاء في حديث كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بئر أريس، وهذا الذي أشار إليه. فلما دخل عثمان قال ألا أستحي ما استحيت منه الملائكة، فهذه في إشارة إلى مثل هذا، وهي أن العورة الصغرى التي أشرتم إليها في الحال التي لا يكون فيها التكلف بين الاثنين أو بين الحاضرين، فلا بأس من أن يكشف إذا كان يضاف إلى ذلك، إذا كان الأصل في كشفها أنه لا يقصد الكشف. هذا بعض قلتم إذا كان الأصل ماذا؟ إذا كان الأصل أيضا ينظر إلى الأصل الذي أشرتم إليه، وهو أن العورة قسمان. نعم شيخنا، بالنسبة لكثير من بيوت المسلمين نساء، في عندك شيء؟ أنا خطر بالي شيء أستاذ، وهو أنه هذا الجمع قد يعني سبق بنحوه من النصوص، لكن نعلم بارك الله فيكم أنه هذا فيه نوع نسخ، فيه نوع من؟ نوع نسخ. نسخ؟ أي نعم، لأنه عندما نقول بالذي ذكرتموه آنفا، نحن في هذا أبطلنا حديثا، فحدث هنا نوع النسخ، لذا هنا حدث عند الإشكال، فحببت أن أستفيد منكم بارك الله. طيب أنت تعلم أن الأحاديث التي تدخل في باب المناهي هي بالعشرات إن لم نقل بالمئات، ماذا تصنع بها؟ هو التوفيق بينها. طيب نحن قدمنا ما نظن أنه هو الوجه في التوفيق، هل هناك توفيق آخر؟ جزاك الله خير، لا لا يوجد هناك توفيق إلا أن نقول أن الفخذ عورة ليس بعورة. أنا ظننت أنه في عندك شيء آخر يعني، ولا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تفضل. أقول شيخنا، كثير هي بيوت المسلمين اللي تطرق من أجل الخطبة، يخطب شاب ابنتنا رجل معين مثلا، وكثيرا هي البيوت اللي يتوفى الله تبارك وتعالى ولي أمرها، فتكون هناك الأم والأولاد ونحو ذلك، فيعني يناقش بعضهم بعضا في المهر كيف يحددون المهر وكذا، فتقدم الأم مثلا مشورة ويقدم أحد الأبناء يعني مشورة أخرى، فيرى أحد الأبناء أن هذا المهر عالي، فهل يقضي هو بخطبة أخته مثلا، ولا يرجع إلى كلام أمه التي هي تصر على رقم معين مثلا، أم أن هناك يعني أحيانا بعض الأسر، بعض الأسر شيخنا أيضا يكون الإخوة متفقون على شيء معين وهم يعني يرون هذا لابد منه أسوة بإخوتها بخواتها، يعني ماذا يقدم هذا الشاب، يعني إيش يعمل، يقدم قول أمه على قوله أو قول إخوانه مثلا الذين يرون مثلا إذا لم يلتفت إلى قولهم قد يحصل مفسدة معينة، كيف يعمل مع العلم هو يظن أنه قوله هو الأقرب والأنجع يعني للمسألة. أنا أظن والله أعلم في مثل هذه الحالة أنه ينبغي أن يتبادلوا الرأي من أم وأخ، لكني أرى أن الحق بذلك لا يذكر اسمها وهي البنت صاحبة الحق، فهي في الواقع يجب أن تستشار في هذا الموضوع، فلا سمح الله إن كانت هي ابنة الأم أيضا في الغلاء في المهر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن نسمع أحيانا أن بعض البنات ما في عندنا الجشع والطبع المادي، فحينئذ قد يفيد أخذ رأيها في الموضوع، وكما هو النص القرآني سنشد عضدك بأخيك، فالأخ يتقوى برأي أخته والأخت تتقوى برأي أخيها، ربما مع هذا التعاون يستطيعون أن يتغلبوا على عاطفة الأم. لكن في نهاية المطاف إذا ما استطاعوا التغلب عليها فلابد لهما كليهما من مطاوعة الأم ما دام أنه ليس هناك معصية في الشرع، لكن يجب أن لا يصير إلى هذه الطاعة إلا بعد إفراغ الجهد لتلطيف موقف الأم مع ابنها ومع بنتها أيضا. والخلاصة لابد من السياسة الشرعية في الموضوع، وفي النهاية يجب إطاعة الوالد والوالدة طبعا من الوالد إلا في معصية الله كما هو معلوم. شيخنا في ممكن تكون في خطة شيخنا في الموضوع، إذا البنت وافقت هذا الأخ اللي هو مثلا يريد تخفيف المهر بأن يعني يصر هذا للعريس، إن شاء الله نحن الآن مبدئيا نمشي هذا الأمر، فإذا أنت تمكنت فقد هي تتنازل لك في هذه الأمور، ممكن شيخنا؟ ممكن هذا، لكن قد يكون هذا مثار خلاف فيما بعد. نعم. إذا كلمة مسجلة منكم شيخنا بارك الله فيكم حول ضابط أو شيء قريب يعني إلى أذهان الناس في السنة، ما هي المهور التي هي في السنة، يعني شيء قريب منها. ما عندي استعداد في هذا لأنه تكلمنا كثيرا كثير، وشيء كمان اللي سرت لي العدوى فيما يبدو. وين هو ذا صاحب العدوى؟ نايم هناك شيخ. تركت العدوى هنا وذهبت. لما قلت ما عندنا استعداد وقلنا كثيرا في هذه المسألة. يعني هذا دليل الانتباه يعني. شيخنا

لمثل هذه الصورة، لأنه بين اثنين واثنين واثنين في درجات متفاوتة جدا جدا. ولذلك فلا بد من دراسة الصورة العينية وإعطاء جواب. فأنا بقول مثلا إن كان هالشقيقين دوني شباب، وأنت بتقول عنك مثلا في فرق بين يكونوا أصغر منك بين يكونوا أكبر منك، وفرق بين يكونوا أكبر منك وأنت سبقتهم بالزواج ما شاء الله، وهنا لسه ما تزوجوا، التوقان يعني هنا للشهوة بيكون يعني الشبهة قائمة، وهكذا. كل هذه الملابسات يجب أن تلاحظ ليقال يمنع أو لا يمنع. لعلي أجبتك. طيب تفضل. كثر مؤخرا بما يسمى بمكاتب التحقيق العلم، يأتي أحدهم وقد ضم تحت جناحه عشرات الشباب ويضع بين يديهم كتابا فيعملون على تحقيقه، ثم بعد الانتهاء يقوم بنشره بمسمى. يظن بعض الإخوة أن هذا العمل مشروع وليس بممنوع. نريد منكم بيانا مفصلا، بارك الله. نحن تكلمنا أيضا في هذه المسألة كثيرا وكثيرا جدا، ومنذ وقت قريب تكلمنا مع بعض إخواننا الحاضرين في هذا المجلس الآن. لا فرق بين هذا العمل من جهة وبين ما يشابهه من جهة أخرى، وما يشابهه أنواع كثيرة وكثيرة في العصر الحاضر. لا فرق بين من ينسخ المصحف بالخط الجميل ويأخذ عليه، لا أقول ابتداء أجر، وإنما يأخذ عليه تعويضا، لأني أريد أن أفرق بين الأمرين. كما أنه لا فرق بين هذين وبين ذلك الطابع الذي يطبع مصحف هذا الخطاط الجميل خطه. ثم ننتقل إلى ما هو معروف منذ القديم، أئمة المساجد، مؤذنو المساجد، خدمة المساجد، القضاة، المفتون، الإمام الأكبر، الخليفة. هؤلاء يقدم إليهم راتب أو تعويض. كل هؤلاء يقومون بواجب شرعي، والأصل في كل طاعة وعبادة يقوم بها المسلم أن يكون قيامه بها خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ونصوص الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة جدا، ونصوص الكتاب والسنة كثيرة جدا في الحض على الإخلاص في عبادة الله عز وجل. وحسبنا الآن الآية الكريمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحديث المتفق عليه بين الشيخين والمشهور حتى عند عامة الناس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى إلى آخر الحديث. على هذا، من الإمام الأكبر الخليفة إلى وكيله الإمام في المسجد، هؤلاء لا يجوز لهم، كل هؤلاء إذا ما رتب لهم راتب لا يجوز أن يأخذوه أجرا على عملهم، لأن عملهم ليس دنيويا، لأن عملهم ليس دنيويا وإنما هو أخروي. وقد جاء في حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إماما في قومه قال له عليه السلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. فكل من كان داخلا في جنس من هذه الأجناس هو نيته، فإن كان يسعى ليأخذ أجرا وليس الأصل هو خدمة الإسلام والمسلمين فهو مما لا يجوز. وعلى العكس من ذلك. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وعلى العكس من ذلك، إذا عمل في الأصل لخدمة الإسلام والمسلمين يأمهم، يخطبهم، يؤذن لهم، يدرس لهم إلى آخره، يقضي بينهم، يفتيهم في حل مشاكلهم، ولا يبتغي وراء ذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكن إما الإمام الأكبر أو ناس من الصالحين يعوضون لهم تعويضا مقابل قيامهم بهذا الواجب، ويعلم الله من قلوبهم أنهم يقصدون وجه الله في كل هذه الأعمال على اختلاف أنواعها. فإذا إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإلا فلا. إذا وجد الشرط الإخلاص جاز، وإلا لم يجز. هذا هو الجواب عما سألته. نشوف خلصنا، نشوف من هنا. هو سؤال شيخنا في هذا كأصل وقاعدة، سؤال الآن يبدو أنه في قضية أخص من هيك شوي شيخنا، وهي أنه ينسب أعمال بعض من مخدوميه إلى نفسه. أي ما فهمت أوكي. هذا يبدو هو الذي يعني أستاذ المثال يتضح المقال، يأتي بكتاب يريدون تفهم مبين إذا كان هيك هذا زور ما يجو. الشاهد من هذا السؤال إنه بعض الإخوة يظن أن هذا العمل مشروع. مشروع؟ أي نعم. ودليله ما ليش؟ نحن نسمع نتعلم. أي نعم. مشروع ودليله؟ ما يدللون عليه؟ أو الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. يلا تستعد للمشي. والله شيخ ما جاءنا خبر الآن في. خير. خير إن شاء الله إلى رحمة الله نمشي إن شاء الله. نعم أبو أحمد مهما قال سؤاله فأرجو أن يجاب، وإن كان في ذلك التأخير حتى المغرب. حاضر حاضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.